لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في كتاب الصلاة، وذكرنا بأن العلماء عرفوا الصلاة بأنها أقوال وأفعال، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال على ثلاثة أضرب. الأول، لو تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا فلا بد أن يأتي به ويأتي بسجود السهو، ويسمى هذا بالركن. وعدد الأركان في الصلاة 14. والثاني، الضرب الثاني، لو تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا جبره سجود السهو ولا يحتاج أن يأتي به بل يسجد للسهو، وهذا يسمى بالواجب. وعدد الواجبات 8. والضرب الثالث، سنن أقوال وأفعال إذا أتى بها الإنسان فإن هذا أتم وأكمل وأوفى لأدائه بهذه الصلاة، وإذا تركه عمدا أو سهوا فالصلاة صحيحة. هذه 3. وقفنا على أنه لو قام الإنسان بالصلاة الرباعية، يعني الظهر العصر العشاء، لو قام من الركعة الثانية إلى الثالثة رأسا ولم يجلس للتشهد الأول، فما الحكم؟ قراءتنا الآن، لو أن الإنسان في صلاة رباعية أو ثلاثية، يعني 3 ركعات كل 4، وصلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد، فما الحكم؟ إذا فعل ذلك عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا فإن ذكر قبل الاعتدال، وهذه نقطة مهمة، إن ذكر قبل أن يعتدل واقفا وجب عليه أن يرجع ليتشهد، ليقرأ التحيات، رجل كان أو امرأة. وإذا اعتدل قائما ووقف واعتدل قائما كره له الرجوع، كره له الرجوع. ولو شرع في قراءة الفاتحة للركعة الثالثة، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ذكر أنه لم يقرأ التحيات، قال ما الحكم؟ نقول خلاص، حرم عليك الرجوع، لا يصح له أن يرجع، وإنما يسجد للسهو. هذه حالات 3 أيها الأحباب. وكثيرا ما يحصل هذا في صلاتنا، بحيث من الركعة الثانية يقوم الإنسان، بدلا أن يجلس ويقرأ التحيات يقوم واقف، فيقول ما الحكم؟ نقول إن ذكرت قبل الاعتدال وجب عليك أن ترجع لتقرأ التحيات، وإن اعتدلت كره الرجوع ويجبر ذلك بسجود السهو. والله ما شروط ولا ما يشروط؟ لا والله ما أسمع فيها ولا ذا يوم. قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإذا استتم واعتذر قائما كره الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع لأنه بدأ في الركعة الثالثة، فكيف يرجع عنها بعد أن يبدأ بها؟ وهذا هو بداية قراءتنا الآن. نعم. ومن نهض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن نهض إلى الركعة الثالثة، يعني هو صلى ركعتين، والصلاة ثلاثية أو رباعية، ويجب عليه بعد الركعتين أن يتشهد التشهد الأول، إلا أنه لم يفعل فقط ترك التشهد الأول. قلنا إذا ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة، وإذا تركه سهوا فإن ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، وإن اعتذل قائما كره الرجوع، وإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع. هذه ثلاث مراحل كثير منا لا ينتبه لها. نعم. ومن نهض إلى الركعة الثالثة عن ترك تشهد أول مع ترك جلوس له، أو عن ترك التشهد دونه أي الجلوس له، أي أنه جلس يعني صلى ركعتين وجلس لكن ما قرأ التحيات، ولازم أن يقرأ التحيات لأن هذا هو التشهد الأول، ما قرأها جلس، إما أن يكون قام ولم يجلس أصلا، وإما أن يكون جلس لكن جلس وسكت ما قرأ التحيات، فنقول إن اعتدل إن لم يعتدل وجب عليه الرجوع، وإن اعتدل كره الرجوع، وإن شرع في الفاتحة حرم الرجوع. نعم. مع ترك جلوس له، أو من ترك التشهد دونه أي الجلوس له بأن جلس ونهض ولم يتشهد، جلس وسكت ما قال التحيات لله والصلوات الطيبات، يعني لم يتشهد، الجلوس جلس وما تشهد، أو لم يجلس ولم يتشهد، قام من السجود وقام واقفا. نعم. ونهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه، ناسيا عندنا الآن ناسيا، لأنه إذا ما كان ناسي كان متعمد، فالمدحك يقول بطلت الصلاة لأنك تركت واجبا، فإذا تعمد فالصلاة باطلة، وإذا كان ناسيا فإنه يجبره بسجود السهو، لأن قلنا الأركان وعددها 14، إذا ترك ركنا عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا أتى به وسجد للسهو، والواجبات في الصلاة 8، إذا تركها عمدا بطلت الصلاة أو واحدا منها، وإذا ترك سهوا جبره سجود السهو، وأما السنن فهي كثيرة، سنن أقوال وأفعال، لو تركها عملا أو سهوا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. لزم رجوعه إن ذكر قبل أن يستتم قائما. الآن عندنا ثلاث مراحل لازم ننتبه لها يا أيها الأحباب، ذكر قبل أن يستتم نقول يجب عليك أن ترجع وتتشهد وتقوم، ذكرها بعد أن اعتدل واقف هنا يكره الرجوع مستمر، ذكرها وقد شرع بالفاتحة هنا يحرم الرجوع. نعم. إن ذكر قبل أن يستتم قائما ليتدارك الواجب ويتابعه مأموم ولو اعتدل، وكره رجوعه إن استتم قائما لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. إذا ما استتم فليجلس، وإذا استتم كره الرجوع، وإذا شرع بالفاتحة حرم الرجوع. نعم. فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجة. وأقل أحوال النهي الكراهة، ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام غير مقصود في نفسه لتركه عند العز لا إلى بدل بخلاف غيره. وحرم رجوع، وحرم متى يحرم الرجوع؟ عند شروعه في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع إذا شرع في الفاتحة، لأن الفاتحة من الركعة الثالثة، فمعناه أنه كيف يرجع من الثالثة إلى الثانية. نعم. وحرم رجوع إن شرع في القراءة لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة، فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع وبطلت صلاته. نعم. وبطلت صلاته برجوعه إذن عالما عمدا لزيادته فعلا من جنسها عمدا أشبه ما لو زاد ركوعا. ولا تبطل برجوعه إن الآن يقولون بعض الناس قد ينسى ويستتم قائما أو يسرع بالقراءة لكن ينسى أو يجهل فيرجع، نقول لا تبطل الصلاة إذا كان عالما عاملا بطلت الصلاة، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فالصلاة لا تبطل. ما الدليل؟ الدليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عوفي عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. ولا تبطل برجوعه إن نسي أو جهل تحريم رجوعه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه، ويلزم المأموم متابعته. يعني يلزم المأموم أن يتابع الإمام. لماذا؟ لوجود النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. أي الإمام في قيامه ناسيا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من أصحابه، ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه. بعد قيامه واعتداله ما يلزمه الرجوع لو قالوا سبحان الله، لو قال الرجال سبحان الله أو صفقت النساء فلا يلزمه لأنه استتم قائمة. أما قبل أن يستتم يرجع إذا نبه، لكن إذا قال الرجال سبحان الله أو النساء صفقنا، وقلنا بأن المرأة لا تصفق هكذا وإنما تصفق ببطن يدها على ظهر الأخرى للتنبيه، أما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله. نعم. ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه، وإن سبحوا بعد قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوا لتركه واجبا، وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها، لا إن رجع بعدها لخطئه ينوون مفارقة الإمام ليكمل وحده وهم يصلون وحدهم. نعم. لخطئه وينوون مفارقته، وكذا أي كترك تشهد أول تشهد الأول ناسيا. ترك كل واحد لو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود أو ترك رب اغفر لي بين السجدتين فحكمها كالحكم الذي مر بنا في ترك التشهد الأول دون التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير ركن والركن لا بد أن يأتي به. عندنا الآن الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية نقرأ التحيات مرتين، لكن فرق بين الأولى والثانية حتى في الجلوس، يعني في الجلوس فرق بين الجلوس في التشهد الأول والجلوس في التشهد الثاني، الجلوس في التشهد الأول يفترش يفترش، والجلوس في التشهد الثاني يتورث. ومر بنا سابقا ما هو التورث وما هو الافتراش. كذلك التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن. وعندنا صلاة المغرب فيها تشهد أول وتشهد الأخير. التحيات الأولى واجب، إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوا جبر ذلك بسجود السهو. والتشهد الأخير ركن، إذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا فلا بد من الإتيان به والسجود للسهو. وكذلك كل واجب. نعم. وكذا أي ترك تشهد أول ناسيا كل واجب تركه مصلي ناسيا فيرجع إلى تسبيح ركوع وتسبيح سجود. يعني معنا الآن إنسان الله أكبر وقرأ الفاتحة وسورة ثم قال الله أكبر وركع، لكن ما قال سبحان ربي العظيم، نقف. إذا ذكر أنه لم يقل ذلك قبل اعتداله يرجع، وإذا ذكر أنه قال لم يقل ذلك عند الاعتدال فرع الرجوع، وإذا ذكر أنه قال ذلك بعد قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره حارما حارما الرجوع. وكذا لو سجد ولم يقل سبحان ربي الأعلى، وكذا لو جلس ولم يقل رب اغفر لي، فإن لم يستتم رجع، وإن استتم كره الرجوع، وإن شرع في أمر بعد ذلك حرم حرم الرجوع. نعم. وكذا أي ترك كترك تشهد أول ناسيا كل واجب تركه المصلي ناسيا فيرجع إلى تسبيح ركوع وتسبيح سجود قبل اعتدال من ركوع او سجود، ومتى رجع الى الركوع حيث جاز وهو امام فادركه فيه مسبوق ادرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا. وش معنى هذه عبارة مهمة؟ هذه عبارة مهمة. وش معناها؟ اعد العبارة وقل لي يا بني ما معناها. اخر سطر ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا. ازداد العبارة فما معناها؟ قل يا بني. أي لم يركع أي ورجع أي ورجع للركوع أي وأدركه مسبوق. أحسن. المسبوق هذا أدرك الركعة التي رجع فيها. أنت أحسن. بخلافي. بخلاف ما لو لم يرجع الإمام. لا. بخلافي أعد. ال- ال- ال- الجواب له شقين. الشق الأول سليم 100%. نعم. اقرأ العبارة وتتضح لك. يعني بخلافي وهو إمام أدرك فيه. بخلاف ما لو ركع ثانيا وهو في هذا الجواب. إمام يصلي وركع وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثم نهض، توقع أنه لم يركع فركع ثانية، فجاء إنسان وأدركه في الركوع الثاني، نقول أدرك الركعة؟ لا، لأن الركوع الذي أدركه زائد فلا يدرك الركعة بذلك. أما لو أنه ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم نهض وقبل الاعتدال ذكر أنه لم يقلها ثم رجع وركع وقال سبحان ربي العظيم فأدركه شخص يعتبر أدرك الركعة. واضح؟ كلها يا عندنا إمام. ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم ركع وذكر ورجع وركع وجاء إنسان وأدركه فيعتبر يعتبر أدرك الركعة، يعني لو أن إنسانا ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم ثم نهض وذكر أنه لم يقلها ثم رجع ودخل إنسان إلى المسجد وركع معه يعتبر أدرك الركعة. طيب مسألة ثانية، لو أن إماما صلى وركع وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم نهض وفي حال نهوضه قال ربما أني لم أركع فركع مرة أخرى وجاء إنسان فأدرك الركعة الثانية هذه من أولها لا يعتبر مدركا للركعة لأنها زائدة زائدة. نعم أحسن. ولا يرجع إلى تسبيحهما بعده أي بعد الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئه صحيحا ولو رجع إليه ولا يرجع إلى تسبيحهما يعني بعده يعني قول سبحان الله سبحان الله بعد أن يعتدل ما يرجع. نعم أي بعد الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكرارا للركن فإن رجع بعد الاعتدال عامدا عالما بطلت الصلاة وإن لم يكن عالم أو عامد فهذا أمر آخر معفو عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم فإن رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته لا نسيانا أو جهلا وعليه السجود للسهو للكل في الصورة المذكورة في الصور المذكورة يعني جميع الحالات السابقة. نعم تتمه لو أحرم بالعشاء ثم أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين يظن أنه يصلي التراويح فما الحكم؟ لو أحرم بالظهر ثم سلم من ركعتين يظن أنه يصلي الجمعة لأن الجمعة ركعتين أو الأولى يظن أنه يصلي التراويح والتراويح ركعتين فما الحكم؟ نعم لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين يظن أنهما من التراويح أو سلم من ركعتين من ظهر يظن أنها جمعة أو فجر فائتة أو يظن أنها فجر يعني صلاة الفجر فاتته ولم يصليها بينما هي في الواقع صلاة الظهر. نعم ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبني نصا نعم. لأنه قد قطع النية الأولى هو يصلي مثلا يصلي العشاء ويظن أنها تراويح فقطع النية يصلي الظهر ثم خطر بباله أنها جمعة يصلي الظهر ثم خطر بباله أنها فجر فاتته فمعناه أنه قطع بالنية وما دام النية قد قطعت فالصلاة تعتبر منتهية ولا بد أن يبدأ بها من جديد لأن من شروط الصلاة النية تسعة ومنها النية. نعم لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في الأخرى وعمله لها ينافي الأولى بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها. وسئل أحمد عن إمام صلى لقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد ويعيدون. نعم لأنه يعني تصور أنها العصر أو تصور أنها الظهر وهي العصر والظهر تطول فيها القراءة بخلاف العصر. نعم ويبني على اليقين من شك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات يعني شك في عدد الركعات صلى ثلاث ولا بنتين يجعلها بنتين صلى ثلاث ولا أربع يجعلها ثلاث هل هذه الرابعة ولا الخامسة يجعلها أربع حتى يتيقن. ومثل ذلك ما يحصل عندنا يوميا في الصلاة يقول سر ولا نصف لكن ما أدري أربعة أشواط ولا خمسة، نقول اجعلها أربعة. أوف، لكن لا أدري خمسة أشواط أو ستة، نقول لا اجعلها خمسة. أوف، لكن لا أدري هل سبعة ولا ثمانية، نقول اجعلها سبعة، وهكذا. فإذا شك فإنه يأتي بما يزيل هذا الشك ويثني على اليقين. نعم. وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد الركعات، فإن شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة، بنى على ركعة. إذا شك هل صلى ركعة أم ركعتين بنى على ركعة واحدة، وإذا شك أصلى ثلاث أم ركعتين بنى على ركعتين، وإذا شك هذه رابعة أم ثالثة جعلها ثالثة، وإذا شك هل قام إلى خامسة أم أنها الرابعة جعلها الرابعة، فيبني على اليقين إذا شك في عدد الركعات. نعم. ركعة أو ثنتين أو ثلاثا بنى على الثنتين، وهكذا إمام كان أو منفردا، إماما كان أو منفردا، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا يقول وهكذا إماما كان أو منفرد. يبقى عندنا المأموم، المأموم حكمه أنه يتابع الإمام، ما يشك، يقول هل هذه ثلاث، هل هذه أربعة، هل هذه اثنتين، هل هذه واحدة، المأموم يتابع الإمام. لكن إذا كان إماما أو منفردا فحصل الشك. ما العمل؟ نقول يبني على اليقين. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على وهو ثلاث، ثم يسجد ثنتين أو ثلاث ثنتين، واحدة ولا ثنتين واحدة، لأن هذا هو المتيقن. نعم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. يعني سجدتين، فإن يعني يسجد للسهو سجدتين، فإن كان صلى خمس يعني زود واحدة شفعنا له يعني سجدتين، وإن كان صلى أربع أرغم الشيطان بدحره وبالاستعاذة منه وبالبناء على اليقين. نعم. رواه أحمد ومسلم، وحديث ابن مسعود مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، رواه الجماعة إلا الترمذي. فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين. يقول مثلا يتحرى الصواب، كيف يتحرى الصواب؟ قال يبني على اليقين، ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين، واحدة أم اثنتين يجعلها واحدة، لأن هذا هو المتيقن، وأما ما عداه فإنه مشكوك فيه. نعم. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، رواه الجماعة إلا الترمذي. فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحفظ وجمعا بين الأخبار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.